الصحه والتاريخ من حفظ الدوله والتاريخ من حفظ هبوب الاعصار من حفظ هبوب الاعصار وارجم اعداءك بالنار وارجم اعداءك بالنار واهتف بالصوت الهزار واهتف بالصوت الهزار الثوره من غزة من قدس العربي من غزة من قدس العربي من أسر النقمة والتعب من أسر النقمة والتعب اخرج كالريح ولا تهبي اخرج كالريح ولا تهبي يا جيل النخوة والغضب يا جيل النخوة والغضب وتدفق وتدفق وتدفق وتدفق وتدفق نهرا من لهب وتدفق نهرا من لهب انهض من قاعك وانتشري في الماء الصخر وفي الشجر في الماء الصخر وفي الشجر في أرضك وادخل في المطر في أرضك وادخل في المطر وامضي كالسيف إلى الظفر وامضي كالسيف إلى الظفر وابدأ وابدأ وابدأ وابدأ وابدأ ميلادك بالحجر وابدأ ميلادك بالحجر انهض للثورة والتاريخ انهض للثورة والتاريخ انهض كهبوب الأرض